السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي الإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ولازلنا في سورة البقرة، وفضل الله تبارك وتعالى الدرس الفائت يعني فضل الله تبارك وتعالى خدنا قصة طالوت وجالوت، يعني بشيء مستفيد شوية لحد ما، طبعا مش كله، ولا إن شاء الله يتبعنا إن شاء الله في المصباح المنير بشكل أكبر. وكان بحد يسأل طب ليه بنعمل كده، احنا طبعا عارفين يعني منهج السلف في طلب العلم يعني، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدايما اللي بيبدأ طلب العلم سخن جدا ده ياخد سورة البقرة في 15-20 سنة، ده بيفصل بعدين، ده إما إن أنهاها أصلا. لكن إحنا بناخد يعني مثلا إحنا في التفسير الشرح الإجمالي للآيات، وطبعا بفضل الله بعض المعاني الإيمانية طبعا بلا شك وغير ذلك، لكن طبعا في أكبر من كده، طبعا في أكبر من كده. يعني حتى ابن كثير هل هو كل الدين؟ لا طبعا، في أكبر منه الطبري، تمام، وهكذا. طب ليه العلماء عملوا كده؟ لمراعاة مستويات الناس. يعني عندنا في المذهب الحنبلي ابن قدامة رحمه الله عمل كتاب عمدة الفقه، بعدين عمل كتاب المقنع، بعدين كتاب الكافي، بعدين كتاب المغني. طب هو كان هذا المغني كله يحطه في عمدة الفقه؟ ده غلط، ده غلط في طريقة التعليم. فعشان كده السلف يعني بيبدأوا شيئا فشيئا، تمام. بس لكن احنا طبعا احيانا تأتي معنا قصة مشهورة او قصة مهمة او كده، فدي بتبقى حاجة استثنائية ويعني رقائق ويعني مش صعبة، فبناخدها ويعني نستخير ربنا سبحانه وتعالى قبلها ان شاء الله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. بس فأرجو يعني الفكرة دي تكون وصلت. وكذلك لو حد الان بيسمع ويعني لسه ما انهاش سورة البقرة حفظا، يعني نرجو ان يعني الناس يعني تحاول تسرع في هذا الامر، تمام، بحيث يعني حفظ سوره البقره وآل عمران بلا شك لهم اجور عظيمه جدا. طبعا يعني مش بحبذ في البدايه، لكن البدايه انصح بجزء عامه وتبارك ماشي، او لحد قاف مثلا مفصل او الحجرات، وبعدين جيب من البقره للاجور العظيمه جدا اللي في سوره البقره وآل عمران، تمام. وارجو يعني مع التفسير والمعاني والتكرار ذلك الآيات إن شاء الله تبقى سهلة الحضور. يعني أقول لك مثلا سمع لا إكراه في الدين، تبدأ بقى تكمل، تمام. لأن التفسير يا جماعة بيساعد، التفسير بيساعد، والصلاة بالآيات دي بيساعد إلى غير ذلك. طيب نبدأ بقى نقرأ سورة البقرة، قصة طالوت وجالوت، ماشي كده. بسم الله، يا ريت الكتاب يكون محاضراتكم بالإف. ألم تر إلى الملأ، قال ابن جزي رحمه الله، رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه. لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. احنا طبعا زي ما قلنا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكلها يعني أخبار متلقاة من بني إسرائيل فالله أعلم بها. قال هل عسيتم، أي قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر، عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. طالوت ملك، قال وهب بن منبه، أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشى الدهن، يعني في تحت في الهامش يقول نشف الماء والدهن، أي صوت عند الغليان، فنشف الدهن الذي في القرن، يقول هنا أي قرن الثور، تمام، وكأنه أراد هنا الكنينة التي يكون فيها الدهن والطيب، وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها. يقول فهو ملكهم، يعني ده علامة يعني اللي هو يتملك الأمر ده، تمام. وقال السدي، يعني الحاجات دي اللي في القرن هتتحرك. فأول لما دخل اللي هو طالوت تم اختياره بالامر ده. ده برضو يا جماعه قلنا عند اهل الكتاب خلاص، يعني قول وهب المنبه الشاهد ان هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسند صحيح، تمام، او يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في هذا الامر، والله اعلم. فهو ملكهم. وقال السدي يعني فيما اعلم، وقال السدي ارسل الله الى نبيهم عصا وقال له اذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. يعني كل هذه اثار. المهم هو تم اختياره ونحن احق بالملك منه. روي انه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله ولم يؤتى لعطف الجملة على الأخرى، يعني الحال إن احنا ونحن أحق، الحال إن احنا أحق منه بالملك منه. طب ولم يؤتى ساعة من المال، الواو هنا لعطف جملة على الأخرى. بسطا في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبيه، يعني زي ما قلنا من معاني طالوت ان هو كان طويل يعني رضي الله عنه. والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم ان الملك يستحق بالبيت والمال. ان ياتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عليه السلام عند يوشع، فجعله يوشع في البريه، فبعث الله ملائكه حملته حتى جعلته في دار طالوت. سبحان الله. وفيه قصص كثير غير ثابت. فيه سكينة قيل لا إريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة وقيل وقار. وبقية ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي عصا موسى ورضاض، يعني شيء يعني قطع وأشياء متكسرة الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. يعني ده علامة. طب الحاجات دي غايبة عنكم صح؟ طب أدي دليل اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليكم إن هو يكون طالوت. أدي الصندوق فيه كذا وكذا وكذا. سبحان الله. هكذا بنو إسرائيل، يعني سبحان الله. قالوا موسى وقالوا هارون يعني أقاربهما، وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون عليهما السلام وأقحم الآل. طيب الأخت تسأل سؤال إن شاء الله بعد الدرس نرد. حاضر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر، قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين يعني غرفة وغرفة، تمام، هو المصدر وبضمها هو الاسم. فشربوا منه إلا قليلا، قيل كانوا 80,000، فشربوا منه كلهم إلا 312 عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، سبحان الله، وأما من لم يشرب فلم يعطش. قلنا هكذا الدنيا، كل ما الإنسان تعلق بها كل ما يفتقر إليها أكثر ويذل نفسه عشانها أكثر، نسأل الله العفو والعافية. ده قول كان 80,000، وكما ذكرنا وقيل كانوا 100,000 وقيل غير ذلك. بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم، وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته. كانوا فين يا جماعة البربر دول؟ حد يفيدنا كده؟ عليكم السلام. كده كانوا فين البربر؟ أين كانوا البربر؟ حد يسمع اللفظ ده؟ ما شاء الله. صحيح. كان بالضبط في المغرب. طبعا قصد البربر والأندلس وطارق بن زياد. سبحان الله، التاريخ يا جماعة فعلا التاريخ عظيم جدا، تاريخنا. الإنسان لما بيقرأ يشوف بقى كيف كنا وبنتعامل ازاي مع الناس، وملوك الإسلام يبعثوا بقى للناس والغير على الدين، وينظر الآن للواقع. نسأل الله العفو والعافية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. فيقول إن البربر من ذريته يقال يظنون أي يوقنونهم أهل البصائر من أصحابه. وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت فقتل جالوت. سيدنا داود خلاص دي سهلة، ده نبي مسلم في جيش مين؟ طالوت. قتل مين؟ قتل جالوت. فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. وده جماعة من ميزة هذا التفسير، إن كان ممكن ده يجيب 50-60 صفحة وكله غير صحيح. ده يقول خلاص طالما مش وارد عن النبي والسلام، أو يعني بعض الصحابة الذي يعني يكون غير معروف إن هو بياخد من الإسرائيليات، فلا خلاص تمام. قال والحكمة هنا النبوة أو الزبور، وعلمه مما يشاء، صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك. ولولا دفع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، والمعنى متفق. ثم قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم. فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقص له، وذلك غيبة ممنوعة. يعني يا جماعة ما ينفعش حد فينا يقول والله مثلا سيدنا يوسف أفضل من سيدنا داود وسيدنا عقوب أحسن من سيدنا سليمان، ما ينفعش كده. طب هو فيه رسل أفضل من رسل؟ أيوة. طب إزاي؟ دي بقى خدناها في 200 سنة في العقيدة، إن طبعا في أقوال ممكن بقى ترجعوا لها إن شاء الله في الإيمان بالرسل، ما يكونش فيه تنقيص للناحية التانية. يعني أقول لك مثلا أنا بحب سورة يوسف أسكت، مش أنتقص بقى سورة تانية، لا ما أنتقص، بس أنا بحبها مثلا، بحب أقرأ فيها وأعيش معها في التفسير وأصلي بيها مثلا، بحب سورة طه بس، لكن مش هي أصلية أحسن من كذا، استغفر الله، لا أنت بتحب كذا التاني بيحب كذا. القرآن أصلا يتفاضل، أفضل سورة في القرآن الفاتحة. فكذلك الرسل، أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، كما تعلمون أولي العزم من الرسل الخمسة تمام، النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا نوح وعيسى. يعني الراجح التوقف بين سيدنا نوح وسيدنا عيسى، لكن الثلاثة يعني هذا الظاهر يعني والله أعلم كما قال فريق من العلماء. يقول وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. يعني هنا والله أعلم في نظر، يعني يقول لا بفضله على واحد بعينه، لا هو النبي أفضل من كل نبي بعينه عليه الصلاة والسلام، وسيد ولد آدم، لكن لا ننتقص الثاني. يعني عشان كده قال لا تفضلوني على يونس بن متى، أيوة عشان اللي حصل معاه، فساهم فكان من المدحضين، فظننا أن لن نقدر عليه، ما ينفعش أيوة نحن ننتقص طبعا منه، إلا انتقاص الأنبياء يصل الكفر، كفر على طول تمام. يبقى إذن لا تفضلوا أو لا تخيروا بين الأنبياء وتلك الرسل فضلنا. طب يعني نفضل أو ما نفضلش؟ نفضل بناء على إيه؟ على هوا نحن كده وإنسان يعني يختار؟ لا، بناء على الوحي. المفضول لا ننتقصه، بس نقول فلان ده أفضل بس، طبعا بالأدلة. يعني برضو إنسان ما يحبش نبي يقول ده أفضل من التاني كده، لا، وكلهم يعني أنبياء الله سبحانه وتعالى. وقيل يعني عدم التفضيل في أصل النبوة أن كلهم أنبياء جميل، لكن بقى في عزم، عشان كده في أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. يقول من كلم الله هو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا. فالرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم. بالمناسبة الحديث الثالث رقم ثلاثة عندكم: لا تفضلوني على يونس بن متى. هذا اللفظ يكون في المحقق حكم عليه شيخ الإسلام تيمية بأنه نقل باطل من مجموع الفتاوى مجلد 2 صفحة 224. والثابت في البخاري ومسلم حديث النبي: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يعني ركزوا في الأمر ده. طيب، من بعدهم أي من بعد الأنبياء، والمعنى من بعد كل نبي لا بعد الجميع. ولو شاء الله ما قتتلوا، كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. طيب، كنا ننسى السؤال في القدر المشيئة والإرادة، لكن إن شاء الله يكون واضح فنكمل عشان دخل الوقت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآيات. يقول ابن جزي رحمه الله: أنفقوا يعم الزكاة والتطوع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. يعني لا بيع فيه، أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا. ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه. ولا خلة أي مودة نافعة، لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. يعني جماعة فكروا في المعنى ده كويس، يعني مشغول بالناس. أصل قالوا علي متشددة، قالوا علي كذا، أصل مش فرحانين بي، أصل بيقولوا لي كلام زي السم، خلاص أصل هعمل كذا عشان بس أرضيهم شوية. يا جماعة، ولا خلة ولا شفاعة. طبعا إن شاء الله نشوف يعني بقى ولا شفاعة. الغرض المقصود ولا خلة، مفيش خلة. فبالله عليك انشغل بنفسك، تمام؟ يعني اضرب ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. اصل في البيت عنده ظروف، اصل في اصحابي. يا جماعه، ما هو ده اختبار، هو اختبارك ممكن في الحته دي، خلاص في الدنيا كلها اختبارك في الحته دي، شوف بقى تعمل ايه. سبحان الله. فلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول: اي ليس في يوم القيامة شفاعة الا باذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع، ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن، أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعارض بينه وبين إثباتها. يعني حد يقول طب في شفاعة ولا ما فيش شفاعة؟ ربنا هنا نفي الشفاعة. أيوة صح، لكن في نوع شفاعة مثبت. يقول: وحيثما كان سياق الكلام في أهوال القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل. وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. يعني في شفاعة جماعة، في شفاعة، وما فيش شفاعة نعم ما فيش شفاعة. ما فيش شفاعة الشفاعة الشركية اللي فيه ناس الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهم في الشفاعة، نسأل الله أن يحفظنا رب وإياكم. لكن في شفاعة طبعا بشروطها وأنواعها اللي خدناها في امتثال رب في العقيدة المعروفة عند عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: والكافرون هم الظالمون. شوف بقى الأثر العظيم جدا ده. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذا، يعني الكافرون هم الظالمون، ولم يقل الظالمون هم الكافرون. يعني لو المعنى تبدل نسأل الله العظيم الظالمون هم الكافرون، يعني أيون لم يظلم نفسه ولم يظلم الناس، سبحان الله. ثم قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هنحيل الآن يا جماعة كده على شوية دروس شارحين فيها الأسماء والصفات، و ولنا فضل الله في شرح أصول الإيمان شرح آية الكرسي، يعني دي لسه فاكرها الآن في كتاب أصول الإيمان شرح آية الكرسي. وإحنا فضل الله بناخد يوم تفسير هنا ويوم سلسلة جنز القلوب، يعني إن إحنا بنعرف ربنا سبحانه وتعالى ونتكلم عنه تبارك وتعالى، فإن شاء الله هيأتي بإذن الله الأسماء دي يعني. لكن لو في معنى جماعة مش واضح الآن في بعض الأسماء دي شرحوا يعني، عفوا نسأل وإحنا نشرح إن شاء الله، عشان بس لو إحنا بقى خدناها الآن بالتفصيل كده لا ده هنعيش معاها كتير خالص، تمام؟ فالمقام يعني لا يتحمل ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شرحنا برضه اسم الله الحي القيوم في سلسلة جنز القلوب. قال هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتلاء النوم لا نفسه، كقول القائل في عينيه سنة وليس بنائم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد ما بين أيديهم، هو لعله يا جماعة هنا خطأ ده والله أعلم، تمام؟ لعله يعني عشان الضميران له ما في السماوات وما في الأرض، طيب تمام، هو إن هو كرر آية وبعدين بيقول الضميرين يعودوا من له ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذا الذي يشفع عنده عند مين إلا بإذنه، تمام ماشي كده واضح. فيقول المعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، اللي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله عز وجل يعلم اللي حصل من حوالي 500 سنة احنا ما كناش، الله عز وجل عليم بكل شيء يعني، بس ده على سبيل المثال. ويعلم ما يكون بعدنا، بعد ما نموت مين بقى هياكل يعني او هياخد الميراث بتاعك، ومش هيفكر فيك الا ما رحم الله يعني، اللي ما عندوش بقى بيئه ايمانيه صلبه كده تمام، وهتتنسى الا يحصل بالظبط ربنا اعلم. فانشغل بالله عليك بربك عشان يومين وهتمشي، تمام؟ مش دايما حد هي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ويقول مجاهد الدنيا وما خلفهم الاخره، تمام؟ طيب رجعوا بقى تفسير تعليق الشيخ البراك، تمام؟ في يعني العلم والإحاطة والعلاقة ما بينهم. طبعا معذرة نحن ما خدناش الآية يعني بشكل يعني موسع جدا، احنا فضل الله مرت معنا في أصول الإيمان، وان شاء الله في سلسله باذن الله جنه الخلوب ان شاء الله هناخد قدر يعني ما شاء الله كبير يعني من ان شاء الله من الاسماء والصفات. لكن لو في سؤال يا جماعه مش واضح يسال، تمام؟ طيب الاخ نزل شرح آية الكرسي، جزاه الله خير. من علمه اي من معلوماته، اي لا يعلم عباده من معلوماته الا ما شاء هو ان يعلموه. ماشي، هو هنا اقتصر على معنى، في المعنى الثاني اللي الشيخ ذكره في اللي هو المعنى الثاني اللي هو العلم المتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته، تمام؟ يعني من ذا الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا يا جماعة بتقول ايه؟ بس صلى على النبي كده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلوماته. طيب المعنى الثاني من علمه، يقول هنا أي العلم المتعلق بذات الله والأسماء والصفات، إن مش هتتعلم عن ربنا إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه. لا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه. حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال تعالى لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. طيب نقرأ دي ونوضح المعنى. حاضر. وقيل معناها الموادعة، وألا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية، وإنما الآيات المسالمة وترك القتال بمكة. طيب يعني يا جماعة، طب يا جماعة اللي مش فاهم ربنا يرضى عنكم سؤال يسألنا في الدرس متعلق يعني بالتفسير، تمام؟ ها طيب يعني إن شاء الله كله واضح لحد الآن. يبقى إذن لا إكراه إن أنا لا أجبر أحد على الدخول في الإسلام، خلاص؟ لأنه الإنسان يا جماعة لما يسيب نفسه للإسلام وسماع القرآن ويقرأ عن عظمة الله سبحانه وتعالى، هو تلقائي كده لو فطرته لسه سليمة ما تشوهتش، سبحان الله بيدخل الإسلام. قرأوا بقى قصص ناس كثيرة جدا أسلمت بسبب حاجات اللهم بارك. لكن هل ده ينفي الجهاد في سبيل الله؟ لا، لا ينفي الجهاد في سبيل الله، سواء جهاد الدفع فضلا عن يعني الاثنين مع بعض، جهاد الدفع وجهاد الطلب، تمام؟ طيب فجهاد الطلب بيكون فيه دخله في الإسلام. ليه؟ لأنكم أنتم بتسبوا ربنا وأنتم بتكفروا بربنا، واللي بتعملوا ده يعني قلة أدب مع ربنا، بتشركوا بربنا غيره وهو الذي خلقكم وأعدكم وأمدكم. يقولوا لا مش هندخل، تمام مش هنكرهكم، حلو، بس بشرط أنتم أذلاء تدفعوا جزية، خلاص، حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. مفيش لا، يبقى قتال، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لابد تكون كلمة الله العليا. ده اختصارا في دفاع جهاد الدفع، جهاد الطلب. جهاد الدفع إنسان بيدافع على نفسه، تمام؟ نعم. وكان في برنامج بالقرآن اهتديت، نعم صح، ده كان جميل ما شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإنساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان، العروة الوثقى. لا انفصام لها، أي لا انكسار لها ولا انفصال، يخرجهم من الظلمات إلى النور، هي الله ولي الذين آمنوا. قيل يا جماعة الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم، لا يكلهم إلى غيره. ومواجهة الإنسان فيما الحياة بالشعور ده بلا شك بيكسبك ثقة عظيمة جدا في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا هو وليك، هو المتولي أمرك سبحانه وتعالى. طب أي أمر بالضبط؟ أمر الشغل، أمر البيت، أمر الطعام، أمر المال، أمر المرض، أمر السفر، أمر كل حاجة هو ربنا سبحانه وتعالى، أمر الهداية. لذلك الحسن البصري يقول الله ولي الذين آمنوا، أي ولي هدايتهم. يا سلام. وطبعا الآية عامة، خلاص، إن ربنا لا يكلك إلى أحد ويتولى كل ذرة من ذرات حياتك، بل كل ذرة من ذرات جسمك، بل كل موقف من مواقف حياتك. استشعار المعنى ده ما شاء الله، إن شاء الله هناخد شرح اسم الله الولي إن شاء الله في جنة القلوب إن شاء الله، تمام؟ وعشان كده احنا في الدعاء نقول اللهم تولني فيمن توليت. فالسؤال ومتى تولاك، الاخ نزل اسم الله الولي خطبة جمعة ما شاء الله، ومتى تولاك فهل يضيعك؟ طيب تقول ازاي تولاني وامتى؟ ما هي الآية قدامك، الله ولي مين يا جماعة؟ الله ولي مين؟ الذين آمنوا. اذا على قدر ايمانك تكون ولاية الله لك واضحة. الله ولي الذين آمنوا، ربنا يتولى مين يا جماعة؟ على قدر الإيمان، بالمحبة والمعية والنصرة والتأييد والتوفيق. خلاص، فربنا ييسر لك الصعاب سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكذلك من ظلمات المعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. وده كده يفضل بقى النور معنا في ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى دخول الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لذلك جماعة، كل ما الإنسان بيرتبط بالوحي كل ما النور عنده بيزيد، خدوها قاعدة دي فعلا. وبرضه عايز ربنا يتولاك، بص: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. كل ما تزود إيمانك بالوحي قرآن وسنة، كل ما ربنا يتولاك كل ما النور عندك يزيد. فهمت يا جماعة الأمر ده؟ يا جماعة فهمين؟ تاني: الله ولي الذين آمنوا. إذا هنبدأ بمين؟ بالإيمان. إزاي تزود إيمانك؟ قرآن وسنة، تمام، وطلب علم والأعمال الصالحة، بس لا سيما الوحي اللي هو سمي وحيا الأرواح تحيا به. الوحي يزداد، الولاية تزداد، ها إيه تاني يزداد؟ النور. سبحان الله. طيب، التانيين ده نعوذ بالله أولياؤهم الطاغوت، تمام. جمع الطاغوت هنا يقول: وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله، ولم يضل الناس من الشياطين وبني آدم. يقول هنا المقصود أنه جمع الفعل المسند إلى الطاغوت وأولياؤهم، مع أن لفظ الطاغوت مفرد، فكان مقتضى ذلك أن يقول وليهم، يعني وليهم الطاغوت. طب ليه قال أولياؤهم؟ يقول وأجاب عن هذا بأن المراد به الجنس، فروعي فيه معنى الجمع، زي والباقي أفرد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فأعاد عليه ضمير المفرد به ولم يقل بها، لأنه روعي فيه لفظ الطاغوت وهو مفرد. طيب، لعلنا بقى نختم إن شاء الله الآن. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: أنا أحيي، عفوا استغفر الله، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله. أولا، وممكن ناخد قصة الذي مضى على قرية، يعني على حسب الوقت الآن، بعض الوقفات السريعة مع قصة سيدنا إبراهيم، وإن شاء الله يعني في خطة ناخد يعني سيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى في كل يعني آيات ذكر القرآن المذكورة في قصة سيدنا إبراهيم، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا إبراهيم. طيب، أولا سيدنا إبراهيم، يعني أولا، طيب الآية دي أصل في علم الجدل والمناظرة، أصل في علم الجدل والمناظرة، مش أي حد يا جماعة جادل، في واحد ما شاء الله عنده علم اللهم بارك لكن ما بيعرفش يجادل أبدا، فده كثير للأسف بيبدأ يعني يستعمل كده على البرامج التوك شو، على سواء على النت أو على التلفزيون، يجيبوا بقى واحد الله أعلم أصلا عنده علم ولا لا، فضلا يعني هننزع في الحتة دي أصلا، وما بيعرفش يتكلم، ويجيب بقى واحد تاني بقى بيرمي بقى شبهات علماني بقى وبيطعن بقى في البخاري أو في الصحابة، المهم ويخلوا مين يتكلم التاني، يبدأ يرمي شبهات 1 2 3 4 5 20 50، يقول التاني اتفضل ابدأ رد، يرد على اتنين ده لو عرف أصلا يرد، تمام. سيدات سادتي أنساتي، يعني بتنام مع بعض، إلى هنا ينتهي برنامجكم المفضل كذا، وانتهت. طبعا المشاهد بيسمع ايه ده الراجل ده كلامه صح، ووصل لك رسالة دون أن تشعر إيه اللي بيحصل. فعشان كده مش أي حد يجادل والسلف أصلا نهوا عن الأمر ده مع نظرة أهل البدع، اتكلمنا عنه في الشريعة الأجوري رحمه الله، لكن طبعا بضوابط. تمام؟ طيب سبحان الله. فهنا بقى الرجل ده، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي من المحاججة، أن آتاه الله الملك. تعال نشوف الأول هنا ابن جزي، بعد ناخد بعض المعاني. يقول هو نمرود، أو هو نمرود بفتح النون، الملك. طيب، وبعضهم يقول نمرود بالدال، بعضهم يقول نمرود بالدال. طيب، دول أهل اللغة بيقولون كده، ودول أهل اللغة يقولون كده. طيب، يقول وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم عليه السلام من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود أنا أحيي وأميت، مش هي بالكلام، أنا أحيي وأميت. وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال قد أحييت هذا وأمت هذا. وطبعا يا جماعة ده غبي، يعني ده غبي، وأنت ما أحييتش وأمت، أنت إيه اللي عملته؟ لكن في حاجة اسمها التنزل في الخطاب والتنزل في المناظرة. هنعدي الحتة دي وخد بقى القضية، أصل في حتة تقول أصل ما عملتش، وأصل عملت يا أستاذ فلان، وقت خمس ساعات، خلاص عدي الحتة دي. تمام؟ هقول لك كده، سيبها لك تنزلا، تعال بقى شوف كده القضية دي إزاي هترد عليه فيها. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تخيل بقى كده وانت بتبص المشهد، ينهر أبيض، والخدم والحشم والجنود والعدد الكبير جدا في القصر بيبصوا للكلام ده، بيبصوا لربهم، مش هو ده ربهم؟ نعوذ بالله. فبهت أي انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع، زي ما احنا قلنا يا جماعة، ليه سيدنا إبراهيم طبعا لم يسلم، ساب النقطة الأولى. فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول هو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وفعل الله ومجاز وفعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة. فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه. بمعنى يا جماعة، ده برضو ده القول يعني آخر، إن هو اللي خلاه حي ده هو في الحقيقة هو ما خلوش حي، ولكن هو مجاز، نوع عمل فعل، لكن ده بقدرة الله قريبة يا جماعة من اللي احنا قلنا. تمام؟ طب واللي قتل هو قتله حقيقة، نعم، لكن ده كله برضو بقدرة الله. فخلاص الحتة، تعالوا بقى للمهمة جدا، طب ورينا ازاي تأتي بالشمس من المغرب. تمام؟ يا رب يكون واضح يا جماعة. طيب، إذن إن من أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان، من أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان، حتى يعمل المرء عن حقيقة حاله، أن أتاه الله الملك، سبحان الله. يعني هو جماعة بيقول إيه، أنا منفرد بأنواع التصرف. طب ليه خاص الإحياء والإماتة؟ لأن دول أعظم أنواع التدابير. ينهار يا جماعة، ده وصل للليفل العالي ده، أحياء وماتت مين؟ بس بقى الإنسان لما ربنا بيديله نعم خلاص، إلا ما رحم الله، يعني اللي هو ما عندوش إيمان، بيبدأ يطغى ويستغنى، يستغنى عن الله سبحانه وتعالى فيتكبر. تمام؟ طيب، قال فإن الله، في قوله إن الله، فإن الله يأتي بالشمس من المغرب، فإن الله يأتي عفوا بالشمس من المشرق، سبحان الله. قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، قال إبراهيم مجاوبة فقطعت عن العطف جريا على طريقة حكاية المحاورات، وقد عدل إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا من الإماتة المحتج بها، فأعرض عنه لما علم من مكابرة خصمه، وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله، ولذلك بهت أي عجز ولم يجد معارضة. ويؤيد هذا المعنى قال أهل التفسير في قول الله عز وجل: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي لما أصر هذا الكافر على المغالطة والمكابرة رد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال ما زعم بأنه إن كان حقا صادقا في دعواه بأنه يملك القدرة على الإحياء والإماتة، فإنه ينبغي أن يكون قادرا كذلك على التصرف في الوجود كتسخير كواكبه، قائلا: هذه الشمس الظاهرة للعيان يحركها الله الذي أعبده، فيأتي بها كل يوم لتطلع من جهة المشرق، فإن كنت إلها تحيي وتميت كما تزعم فاجعلها تطلع من جهة المغرب. هذا يعني باختصار من تفسير ابن كثير رحمه الله والشيخ السعدي وتفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفاتحة وسورة البقرة المشهور يعني، وأيضا مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، كلام كده في أحوال. طيب، في قول الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي إن الله تعالى لا يوفق أهل الباطل الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم الكفر على الإيمان، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، ولو كان قصدهم الهداية إلى الحق لوفقهم ويسر لهم الوصول إليه، فحججهم باطلة لا يمكن أن يبطلوا بها حجج أهل الحق عند المحاجة والمناظرة. يعني الله سبحانه وتعالى أظهر من أن تستدل عليه بغوامض الأدلة، يعني أدلة واضحة، تمام؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. هي بقى الضربة القاضية: فبهت الذي كفر. سبحان الله، إن الباطل ضعيف وضحل لا يصمد أمام حجة الحق. سبحان الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. دائما جاء نستعذ بالله إن احنا لا نكون من هؤلاء الظالمين، ولا تؤيد الظالم، ولا تقر على ما يفعله، ولا تفرح بالذي يفعله، ولا تحبه، فمن حب من يحصل مرة مع من أحب. طيب، الآية الثانية اللي بعديها إن شاء الله نختم بإذن الله. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، قصة عظيمة جدا. ويا جماعة الكتاب هنا بسيط شوية كما تعلمون، بس بإذن الله بقى في المصباح المنير يعني بقى إن شاء الله نطول بقى في كل قصة أصلا لوحديهم يعني. واتكلمنا في أول حلقة عن المنهجية احنا ماشيين فيها، وده دايما نقول يا جماعة كثيرا، تمام؟ طيب، وإلا صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، ممكن في كل آية نجيب 70-80 تفسير. ممكن نجيب 70-80 تفسير في كل آية، يعني كل آية ناخدها في 10 أيام. إن شاء الله بعد شهرين هتلاقي كل الناس عملت بلوك، قال يا عم مش هنتعلم تفسير تاني. تخيل بقى لو ناخد مثلا في البسملة أو الاستعاذة شهرين. أنتم متخيلين الأمر يا جماعة؟ فهي مش شطارة اللي يعمل كده، ما حدش يتخض ويفرح وينبهر طبعا لا، في ناس ما شاء الله إيمانها عالي ومستواها عالي في العلم وخلصت ده كتب كثيرة في الباب ده. طب هنعمل ايه؟ نشرح لها ابن كثير؟ لا، نقول لها تعالى بقى نجيب الآية دي خلاص نجيبها بقى من 50-60 تفسير. ايوه صح، تمام. اذكر يعني بعض يعني شيء بشيء يذكر كده، بعض الاخوة كان عامل مجالس قال هناخد آية في المجلس، كان يا جماعة آية واحدة في المجلس، اللهم بارك. طب هنعمل ايه؟ كنا 10 اخوة مثلا، 7-8 إخوة خلينا نقول كده، تمام. أخ ده بقى ياخد الآية دي إعراب تفصيلي ماشي، الثاني لو في سبب نزول، الثالث يجيب بقى من 10 تفسير، الرابع من 10 تفسير تانيين كده، يعني تقريبا من كده خلاص ده بقى الفوائد الإيمانية. ده لو في أحكام فقهية ونقعد بقى نقارن ونشوف تمام، وقول المذهب الفلاني والمذهب العلاني وكده تمام. اللهم بارك. وده بقى الأسلوب البلاغي في الآية، وده بقى علم تاني. تجيب بقى الكتب التفسيرية اللي تتعلق بالبلاغة فقط تمام. وده بقى لو في إعجاز بلاغي أو إعجاز بياني أو إعجاز نحوي أو إعجاز علمي في الآية. يا نهار ابيض، انت لو بتقول يا عم خلص ايه ده، خلينا بس في قصه الذي مر على قريه. ايوه يا جماعه، فانا بس عايز اثبت المعنى ده خلاص. طب هل ان انا ابدا بالف به زمان ده قله؟ لا، انا مستوايا كده يعني. هل ان انا ابدا مثلا بكتاب معين في الفقه بشيء بسيط؟ لا تمام، هو ده هو الصح. طب هدخل بقى في كتاب صعب؟ خلاص انت هتزعل بعد فتره ومش هتخلصه. تمام يا جماعه، اظن الانسان يكون عارف كده يعني يكون مرتاح نفسيا خلاص في اللي هو بيعمله تمام. واللي بيعمل غير كده يا جماعه مش بيحصل علم في الغالب تمام، والله اعلم. معلش بس فصلناكم عشان يعني انا عايز المعنى ده يكون واضح جلي تمام، والا لو عليا ممكن ناخد تفسير الطبري يعني مثلا من بكره. طيب بس انا يعني الدنيا واضحه شويه، ايه اللي هيحصل؟ لان ده حصل زمان يعني في اكتر من حاجه كده، ويعني الناس بتتعلم يعني الناس بتسيب يتعلم في الامور زي كده. طيب سامحونا، بسم الله. قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. تقدير أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجيب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. سبحان الله. وهذا المار قيل إنه عزير، وقيل الخضر. يقول ابن عطية تحت في الهامش وهذا كما ترى إلا أن يكون اسما وافق اسما، يعني يمكن واحد اسمه الخضر، وإلا الخضر كان معاصر لموسى. وهذا الذي مر على قرية هو بعده بزمان من سط هارون فيما روى وهب بن منبه تمام. نعم. وحتى ابن كثير يقول هو غريب وليس بصحيح. الشاهد مش هو الخضر بتاع سيدنا موسى. طيب، فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته وإزاي ربنا بيحيي تمام. لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن، فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة. يبقى القول الأول إنه كان مؤمن، فبيسأل كده متعجب مستعظم، طب إزاي ده بيحصل؟ سؤال. وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم البرهان. والذي قدمه هنا إنه كان مسلم تمام. طيب، وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس. تخيلوا جماعة كده إنسان ماشي بيسأل نفسه كده ومعاه الحمار، بيقول هو إزاي أن يحيي هذه الله بعد موتها في مكان كده فارغ تمام خالي من الناس. يقول وقال السدي سقطت سقفها وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف. أن يحيي هذه الله، ظاهر هذه اللفظة إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم، لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بختنصر، وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. طيب، قال كم لبثت؟ خلاص يا جماعة، خد كم سنة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طب 100 عام، طب ما كانش ينفع 5 دقايق بلاش دي، ما كانش ينفع 5 ساعات مثلا؟ يا جماعة احفظوها دي، الله لا يعجل بعجلة أحد، والله احفظوها دي، سبحان الله بحبها جدا دي تمام. الله لا يعجل بعجلة أحد، انت هان تكون مستعجل صح؟ لا، الله لا يعجل لعجلتك، اذا ممكن عجلتك دي فيعني هلاكك، نسأل الله العفو والعافية. وكام مرة الإنسان بيعرف إنه واخد قرارات غلط وبرضه ما بيرضاش يقتنع بالأمر ده، برضه يقول لك طب أكيد القرار اللي جاي ده هيكون هو اللي صح، الأمر ده هو اللي صح. طب يا حبيبي بعد خمس يقول ده الحمد لله إنه ما حصلش. فيا جماعة الإنسان المفروض في حياته كده كل حاجة بتصب في مصلحة دينه، هو بيتعلم وبيربط بأسماء وصفات، تمام؟ طيب فيقول الله سبحانه وتعالى قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. يقول هنا كم لبثت سؤال على وجه التقرير، قال لبثت يوما أو بعض يوم استقل مدة موته، قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام. يا الله، فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم. سبحان الله، وده عشان كده قدم نوك المسلم. قال فانظر إلى طعامك وشربك وشرابك، قيل إن طعامه كان تينا وعنبا وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا، برضه جماعة ما نعرفش يعني، عشان كده يقول قيل تمام. لم يتسنى معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول 100 عام وذلك أعجوبة إلهية. يا الله مشهد عظيم يا جماعة والله، 100 سنة والأكل كله زي ما هو والشراب كله، أنت بس يعني بتحطه في التلاجة مثلا أكرمكم الله لو النور قطع مثلا، ربنا رب يحفظنا، قطع مثلا يعني فترة، أو مثلا أكل معين مثلا حطته كده في مكانه ونسيته، بعد يعني 3-4 أيام تبدأ بقى تشم ريحة وتشوف شكله إيه ده، تمام؟ سبحان الله، ده بقى 100 سنة. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنى أصلية أي لم تغيره السنون، ماشي. ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه الحمأ المسنون ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أظفاري ثم حذف حرف العلة للجزم والهاء على هذا هاء السكت. وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء. سبحان الله، نسأل الله أن ينصب إخواننا في غزة يا رب، وأن يطعمهم ويسقيهم يا رب العالمين، وأن يخزن من خزلهم. سبحان الله، وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه، وده برضو مشهد غريب. سبحان الله، الإنسان يشوف كده حاجة بتصحى قدامه كالميتة والعظام، العظام مرمية والجلد أكرمكم الله والأمعاء وكل ده واللي متاكل وبيتكون. يا فعلا يا جماعة الحاجات دي بتعزز اليقين في القلب. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات. انظر كيف ننشزها، عشان هنا ننشزها بالضم، تمام؟ كيف ننشزها ثم نسوها لحما، نعم صح، بالراء نحييها، وقرئ بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء. النشوز يا جماعة معناه الرفعة، يعني امرأة ناشز يعني امرأة ناشز يعني ارتفعت عن طاعة زوجها، تمام؟ ده في اللغة، وإن امرأة في النشوز يعني. قال أعلم، الآية في سورة النساء نجيبها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وإن شاء الله تأتي معنا سورة النساء. طيب يقول قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، يعني يا جماعة بهمزة قطع؟ مين يقول لنا يعني ايه بهمزة قطع؟ طب ما احنا عارفين بهمزة قطع، ليه قال كده؟ يلا يا جماعة كسروا عن انيابكم كده وجوها الحتة دي، ليه همزة قطع؟ طب يعني لو همزة وصل يعني تبقى ايه؟ طيب يعني هنا يقول قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم أعلم، دي واضحة. يا مكتوبة والله، ها هتكون أمر لو وصل صح، ما شاء الله بالوصل تبقى ما صح كده. يبقى هنا قال أعلم أنا اللي أعلم، أي قال الرجل ذلك اعترافا. وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك، تمام، هيكون أمر والجزم اعلم مجزوم أن الله على كل شيء قدير، تمام. طيب وإذ قال إبراهيم، الآية نختم بها جماعة إن شاء الله، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيتان، فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله كيف، فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه. ولكن ليطمئن قلبي، أي بالمعاينة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إيه؟ وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو هيشك سيدنا إبراهيم فإحنا أولى منه. طب سيدنا إبراهيم لم يشك، كذلك نحن، تمام يا جماعة. ولكن ده زيادة للمعاينة ولليقين، تعرفين درجات اليقين، عين اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال أربعة من الطير، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب، فقطعها وخلط أجزائها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسها بيده، ثم قالت علينا بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء، فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. فصرهن أي ضمهن، وقيل قطعهن. بعض الناس يظن يا جماعة فصرهن هنا من الصرة، صرة الدنانير، لا يا جماعة ما فيش الكلام ده، تمام. على كل جبل قيل أربعة جبال وقيل سبعة، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. والله يا جماعة زمان الإنسان كان بيحفظ من غير ما يفهم القرآن، زي كثير من الناس إلا ما رحم الله، وحتى اللي بيحفظ بيحفظ كده برضو، يعني سبحان الله. أنا كنت أظن يا جماعة، أنا أقول لكم على مستوى شخصي، يعني ربنا يعني الباب والله تستفيدوا وما تتقعوش في الخطأ ده. إذا أظن يا جماعة سيدنا إبراهيم راح ذبحهم كده وحطهم يلا تعالوا خلصنا القصة، لما بحثت بقى زاد المسيل لابن الجوزي، خلاص تشوف بقى الطبري والقرطبي وابن كثير، تمام، وأقوال بقى المفسرين بقى في الكتب المتقدمة. يا جماعة ده خد مراحل كبيرة جدا في جبال كبيرة وعالية، سبحان الله، عشان يصل لليقين. شوف إيه اللي عمله، يعني أنا الأمر ده، لأ أنا خلاني يا نهار أبيض وإيه ده، وأنا ما كنتش عارف كده، أنا ما كنتش عارف كده، لأن بالنسبة لي الأمر التفسير ده مشان عربي، والقرآن عربي، والنبي عربي، وأي حاجة عربي، خلاص الدنيا سهلة، لا مش كده. ولذلك يعني نسأل الله العفو والعافية، كثير من الناس حافظ جزء عنا صح؟ طب إيه بقى أخلاقنا وعبادتنا ودعوتنا الله، واللي خاتم بقى ما شاء الله برضو عدد كبير جدا، تمام؟ طيب نسأل الله العفو والعافية. الفوائد كده يا جماعة سريعا نختم بيها إن شاء الله. طيب تمام أحسنت. هو علم اليقين يا جماعة، حد يقول لك مثلا أنا عندي إزازة برفان، طيب عين اليقين وريها لك من بره، يعني شو بص كده فلان بصيت، حق اليقين تحط بقى إزازة برفان، خلاص هو ده نعم اللي احنا قلناه في اللفظ يعني. طيب ابن عاشور رحمه الله في التفسير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يقول قد جمع الله له أنواع الأحياء، إذ أحيا جسده بنفخ الروح عن غير إعادة، وأحيا طعامه بحفظه من التغير، وأحيا حماره بالإعادة، فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك. ده في قصة الذي مر على قرية. في يا جماعة إن الكون يعني بيد الله سبحانه وتعالى، تخيل كده كل ده حصل في القصة بيد الله تبارك وتعالى. عشان كده الله تولى أمرك أبشر، اللي احنا بدأنا الله ولي الذين آمنوا. طيب القصة بقى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، إن الخبر ليس كان معينة. يعني في حد مثلا تقعد بقى توصف له النبي عليه الصلاة والسلام جميل، لا بقى يشوفه في المنام عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، حاجة جميلة جدا ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، تمام كده. نعم، وإن يا جماعة سبحان الله الإنسان خدها فايدة، دي مهمة جدا والله. الأخ والأخت الزو يعني أصحاب الهمم العالية، تمام، دول نفوسهم كبيرة، يعني الشغف بالمعرفة دي من علامات النفوس الكبيرة، اللي هو خلاص مش عايز يقتنع بتفسير فقط مثلا، لا عايز يدخل على التاني. يعني ما شاء الله في أخوات أنا الثلاث تفسير، طب أنا ليه مبشر زيها؟ طيب في أخوة أنا أربع خمس تفسير، ليه مبشر زيهم؟ النفوس الكبيرة يا جماعة دي ما شاء الله تفضل كده حاد. سبحان الله ابن الجوزي في كتاب صدر الخاطر يقول إن صاحب الهمة دايما في صراع، دايما ما عادش ساكت. وده يا جماعة حقيقة العبودية فعلا، سيدنا ما يكونش فارغ. سيدنا إبراهيم خلاص ده أنت خليل الرحمن، يعني كفاية، لا عايز سبحان الله أمر اليقين عنده يزداد جدا سبحان الله. وفي برضو إن مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة، يعني كل واحد فينا عنده يقين بالله، نعم، ولا يكون كافر. طب إيه بقى درجة اليقين؟ ده بقى بدن العلم وعمل القلوب، تمام؟ وهكذا. طيب قلنا أن سيدنا إبراهيم لم يشك ولكن ليطمئن قلبي. والله يا جماعة الحسرة أن عيونك ترى أحرف القرآن ولا يرى قلبك معانيه. الحسرة أن ترى عيونك أحرف القرآن ولا يرى قلبك معني، يكون همك بس عايز تخلص الصورة. وناس الله العفو والعافية في كمية ناس بتحفظ قرآن الأزمنة دي، يعني هي أصلا مش عارفة، أنا عارف يعني عارف كده يعني شفت خلاص، وبيطلعوا واحد مش عارف. في الغالب يا ناس بتكره القرآن، بقول لكم يا جماعة هما بيقولوا كده، أنا شفت، ما تقولش إيه الكلام بيقولوا، بقول لك بيقولوا كده بس بيقولوا استغفر والله العظيم أنا كرهت، يعني بينطوا الشهادة قبل ما يقول الكلمة الصعبة خلاص. يقول يا جماعة بس كلام مش فاهمه، ايه النزعات والعاديات وكده. والله يا جماعة حاجة يعني نسأل الله العفو والعافية، ايه ده؟ الصحابة كانوا بيتعلموا عشر ايات عشر ايات حتى يعلموا معناها وتفسيرها وبعدين يدخلوا على بعديهم. انت بقى يلا شباب هتختم في يومين، ما ختمش احبط بسلامتك. فيا جماعة محتاجين فعلا الناس اللي هي بتعلم لابد ان هي تتربى اولا، كلنا طبعا نحتاج التربية بلا شك، كلنا يعني اي حد يكون معلم دي لابد هو يتربى، يكون انسان سوي ومنهجه صحيح، تمام، وطريقته في التربية صحيحة. الحاجات دي طبعا حاجات تانية بزول من أشهرهم. هيحصل خلل في كده، هتلاقي بقى الناس يا جماعة ليه زمان كان ده في الصلاة متوقف؟ أكيد في أسباب. تقول لي طب ممكن مش المعلم كده، خلاص يبقى في أسباب تانية ماشي، بس أنا بتكلم كثير من الأسباب كده، كثير من الأسباب كده، تمام. الله المستعان. فالمعاني دي لما بترتكز عند حضرتك كمعلمة دي بتبان عندك، يعني حتى بتعلم البنات مثلا سورة الإخلاص بتخليها يعني ترتبط بالله سبحانه وتعالى وعارف يعني اسم الله الصمد. لكن والله يا جماعة والله أنا شفت كده بنفسي، وده كثير يا جماعة برضه عشان هتشوفوا يمكن شفت حلقة أو اثنين أو ثلاثة، لا مش كده، ويعني إن شاء الله يعني خلاص الدنيا أكبر من كده للأسف. الإنسان يعرف كده للأسف الواقع، لكن الحمد لله الدنيا يعرف كده عشان لا يقع في ذلك وينصح، تمام. بتلاقي الناس يا جماعة معاها قراءات ومش عارفة أساسيات الطهارة. تقول لي طب انت شفت يا جماعة عادينا خلينا بقى نخلص دي عشان مش هنجادي، تقول لي بس لا في أيوة في ناس كويسة، تمام، أنا متفق، بس بنقول كده هو انت ايه اللي بتعمله يعني انت سبحان الله. فالغرض المقصود يا جماعة محتاجين يقين في الأرواح التائهة بتاعتنا وعشان نتصدى للشبهات. ده بقى اوعى بقى تقول لي تعالى بقى اديك شبهة، لا ده حفظ اديله ما شاء الله ورش وقارون، ده ما شاء الله عليه. تقول لي يعني انت هتحتقر، والله العظيم ما بحتقر، ده انسان ازاي احتقر يبقى ما عنديش دين؟ القراءات لا، بس بتكلم انت تفكير في الحاجات الاساسيه اللي انت بتتعبد ربنا بيها، فضلا طبعا عن اعمال القلوب، فضلا عن التفاسير، فضلا عن التفاسير. تمام. سيدنا ابراهيم هنا يريد يطمئن قلبه، انت بقى مطمئن قلبك بالقران؟ طب كم ورد ليك في اليوم؟ طب بتصلي بالقران ازاي؟ طب بتهتم بالتفسير ازاي؟ طب انهي ده تفسير من ساعه ما عرفت فضل التفسير؟ بالله عليك، سبحان الله. طيب وبرضو من الحكم هنا، معلش احنا مش عايزين بس يعني اسمعوا يا جماعه كتاب التبيان في اداب حمله القران، اتكلمنا في الامر ده بفضل الله سبحانه وتعالى. قال فخذ أربعة من الطير. بعض العلماء قال الظاهر أن حكمة التعدد هنا والاختلاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. يعني لو يعني لو طائر واحد بس ماشي، لك لا ده أربعة. تمام يا جماعة، هي ما حصلتش مثلا صدفة مثلا أو اثنين أو ثلاثة، لا ده بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب وقيل برضو التقييد بالأربعة هنا في الطير وفي الأجبل بعده قيل أربع جبال، الجمع بين الطبائع الأربع، يعني في الطير بين مهاب الرياح من الجهات الأربع في الأجبل اللي هي جمع جبل يعني. تمام. طيب وقلنا فصرهن إليك ليس معناه ضعها في صرة، وإنما معناه فقطعهن. طيب وليه سيدنا ابراهيم الله قال ثم ادعوهن ياتينك سعيا؟ ان الحكمه من كون هي تاتي بتسعى بسرعه دون طيران، ده ابعد من الشبهه، لانها لو طارت ممكن الانسان يتوهم يقول لك ايه سبحان الله ازاي وارجلها غير سليمه مثلا. تمام، ممكن تطير وارجلها غير سليمه، لكن لا ده قطعها وبتمشي قدامه. تمام، يعني والله اعلم. بس فهذا يعني بعث يعني الله سبحانه وتعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. احنا كده فضل الله في أواخر سورة البقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.